حصريا على موقع دي جي كيرو. توقع كل شيء إلا ألاق إنسان من كحلة، ورب الكون ما يملى نظر عيني سوازن. أنا أعذرهم إذا غاروا وفي أوصاف تحتاروا، تمنوا بس ما صاروا وما فيهم مثل جينك. حبيبي من القمر أقمار بكل حالاتك منور، ويحلى في شفاك المر لو انها قهوتك ساقة. جمالك ما يبي يوقف أبوصف بس لا يوصف، ومهما نقول ونسولف نلاقي عندك زيادة. يا روح انت يا كل انت، منو بعيني سواك انت، منو بعيني سواك انت. على ذوقي وتناسبني، يا بختي انك تحبني، حلالك باسمك اكتبني وكلي لك بما فيني. يا لوحة وعيني المرسم، انا بك للابد مغرم، بشي غيرك محال انتم، وحدك بس تكفيني. حبيبي من القمر أقمار بكل حالاتك منور، ويحلى في شفاك المر لو انها قهوتك سادة. جمالك ما يبي يوقف أبوصف بس لا يوصف، ومهما نقول ونسولف نلاقي عندك زيادة. يا روح انت يا كل انت، منو بعيني سواك انت، منو بعيني سواك انت. حصرياً على موقع دي جي كيبورد.